عن عبد الرحيم هو ابن سليمان. عن عبد الرحيم وهو ابن سليمان وهو ثقة أخرج له الناس أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زكريا بن أبي زائدة. عن زكريا بن أبي زائدة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وسماعه من أبي إسحاق بأخره. وهو يروي هنا عن أبي إسحاق. يروي عن أبي إسحاق وسماعه عنه بأخره، يعني أنه بعد الاختلاط سمع منه، وهذا يؤثر في الرواية ويقدح في الرواية. وإنما الذي يكون يعتمد في رواية من اختلط فيما إذا سمع منه قبل الاختلاط. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي. الهمداني نسبة عامة والسبيعي نسبة خاصة، لأن سبيع بطن من همدان. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شريح بن النعمان. عن شريح بن النعمان وهو صدوق أخرج له أصحاب السنة الأربعة. عن علي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين أبو الحسنين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. بالنسبة للأمر والنهي، الأمر إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأصل أنه للوجوب، وقد يكون للاستحباب، وقد يكون للاستحباب، مثل ما جاء في لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم باستواك عند كل صلاة، يعني لأمرتهم أمر إيجاب، لأن أمر الاستحباب موجود، ولكن الذي ما حصل هو أمر الإيجاب. أيوة. وهنا يعني أمرنا أن نستشرف العين والأذن. نعم. هذا واجب. أمرنا أن نتأمل، أن نتأمل فيهما وأن نتعرف عليهما. يعني لا شك أن أن أن أن أن, أن, أن العين العوراء البين وعورها، العوراء البين وعورها، يعني كما سبق مر بنا لا تجزي التضحية بها أو لا يجوز أن يضحى بها، وإذا فيتوصل إلى معرفة سلامتها. لكن هل يكون يعني واجب وأنه لا يجوز أن تشترى إلا وقد نبر في عينها؟ لا أدري. كل سواء، كله ما لا يجزي في الأضحية لا يجزي في الهدي. يعني أحسن الله عليك، مر معنا أنه نهى عن أربع. نعم. اللي بالأمس. نعم. وما هي مذكورة منها هذه الأشياء؟ اي نعم. فهل هذه تضاف في السير أن يعني الأمور؟ لا، تلك ثابتة، وأما هذه ففي الإسناد زكريا بن أبي زائدة وقد سمع منه في آخرة، ومعلوم أن الرواية بعد الاختلاط أن هذه لا تعتبر، ولهذا الشيخ الألباني ذكر الحديث في الأحاديث الضعيفة في ضعيف سنن النسائي. ثم أيضا هناك فرق بين الأربعة التي مضت، الأربعة التي مضت له تأثير، يعني النقص الذي فيها له تأثير عليها، العور له أثر، له تأثير في الرعي، والعرج كذلك، والعجفة كذلك، والعرجة الأربعة وشين؟ العورة والعجفة، والعجفة والمريضة والكثيرة، والمريضة نعم، والكثيرة، والكثيرة يعني بعض الروايات جاء العجفة بدل الكثيرة، والكثيرة هي التي انكسرت فلا تستطيع أن تتحرك، بخلاف العرجة تمشي ولكن فيها عرج. وطبعا هذا نقص، وهذا النقص يؤثر. أما بالنسبة للأذن وكونه انقطع طرفها، هذا ما يؤثر، أقول هذا ليس له تأثير يعني في أكلها وفي سمنها، وإنما لا شك أن الشيء الذي يعتبر أكمل والذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه أولى. وقد سبق أن مر بنا الأثر الحديث الذي في آخره، أن عبيد بن فيروز قال للبراء بن عازب رضي الله عنه، قال إني أكره النقص في الأذن، إني أكره أن يكون في القرن نقص وأن يكون في السن نقص. إني أكره أن يكون في القرن نقص وأن يكون في السن نقص. قال ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك، ولا تحرمه على غيرك، يعني إذا